هذا تواضع. اثنين، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الشباب وبتعليم النشء لا سيما في أمور العقيدة. إذا سألت فاسأل الله. وهذا الحديث فيه كلام عن القدر. الأمة لو اجتمع على أن تنفعك بشيء لم يكتبه الله لك لن ينفعوك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يضروك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الفائدة الثالثة أنها دليل على أن الجزاء من جنس العمل. صدر الحديث احفظ الله يحفظك. قال ابن رجب الحنبلي يعني من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، والجزاء من جنس العمل. احفظ الله، كيف يحفظ العبد ربه؟ انا مطلوب مني ان احفظ الله، مطلوب مني ان انصر الله، ان تنصروا الله ينصركم. كيف يحفظ العبد ربه؟ كيف ينصر العبد ربه؟ بان تحفظ حقوقه وتقف عند حدوده ولا تنتهك محارمه. ان حفظته بهذه الكيفية حفظك. كيف ينصر العبد ربه؟ بان تنصر امره على هوى النفس، بان تنصر طاعته على طاعتك للشيطان. انتصر على شيطانك، انتصر على هواك. كن مسلم واستسلم لأمر الله بحق، هذا نصرك لله عز وجل. وقال رحمه الله ابن رجب يعني احفظ حدود الله وحقوقه في أمره وفي نهيه، وحفظ ذلك بامتثالك لأوامره وباجتنابك لمحارمه وبالوقوف عند حدوده فلا تتعداها. قال الله عز وجل وهو يمتدح هذا الصنف من الناس: والحافظون لحدود الله والحافظات. والحافظون لحدود الله لا ينتهكوه. قال الله عز وجل: هذا ما توعدون، الجنة، لكل أواب حفيظ. من هو؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فأقول حفظك لله تعرف فين الحرام، لا تقربه. بل الأمر المشتبه عليك تورعا لا تقربه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كن في السعة، لماذا ترعى حول الحمى؟ ستقع فيه وستهلك. تعرف أوامره تنفذها، تعرف حدوده تقف عندها. هنا يحفظ العبد ربه ويحفظه الله. وعلى التفصيل، من أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلاة. قال الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن صلى الصلاة في أول وقتها فقد حفظ الله، حفظ أمر الله. ويرجى له أن يحفظه الله يوم يضيع الناس، وأن يثبته يوم تزل الأقدام. عمر بن الخطاب وهو مطعون في النزع يجود بنفسه، عيناه تهراق بالدموع، قال عمر: الله الله في الصلاة. هو بيموت مطعون، دماؤه تنزف، همه الصلاة. برضو يا اخوانا من اواخر وصايا النبي لينا الصلاة. قال النبي: الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. سيدنا عمر وهو يجود بروحه قال: الله الله في الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من حفظ الصلاة حفظه الله، ومن ضيع الصلاة ضيعه الله. شوف فهم سيدنا عمر لهذا الحديث: من حفظك لربنا أن تحفظ الصلاة. كذلك يحفظ العبد ربه في جوارحه، اللسان. من حفظ العبد لربه في جوارحه أن يحفظ لسانه. اللسان ده أخطر عضو بعد القلب، لأن القلب هو الملك. إن في الجسد لمضغة، ها؟ إذا صلحت صلح إيه؟ الجسد كله، وإذا فسدت ألا وهي القلب. قال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، فلو صلح الملك لصلحت الجنود، ولو خبث الملك لخبثت الجنود. أخطر عضو بعد قلبك لسانك. لماذا؟ لأنه خفيف الحركة بالغ الأثر، فالحرب كما قلت تقوم بكلمة، والسلم بكلمة، والزواج بكلمة، والدخول في الإسلام بكلمة، والطلاق بكلمة، وقد يكفر الإنسان بكلمة. عضو خفيف سريع الحركة بالغ الأثر. كم هتك اللسان من عرض، صح؟ إنسان ملوش شغلة غير قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. كم ضيع من أعراض قد تكون نظيفة عفيفة، وانطلقت من حولها الشائعات فضاعت. اللسان ده كم هتك من عرض، وكم أوقع في معصية، وكم لطخ من سمعة، وكم هدم من بيت. احفظ الله في لسانك، فلا تستخدمه إلا في طاعة الله، لا غيبة لا نميمة لا قذف لا نكات تضحك بها الناس من الكذب فتهوي بها في النار 70 خريف، لا كذب لا نفاق لا مداهنة، بل ذكر، قرآن، دعوة، كلمة طيبة. هكذا تكون قد حفظت الله في لسانك. استخدم هذا اللسان لله فادعو به الناس إلى الله. قالها النبي لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا يا علي خير لك من حمر النعم، أفضل من أغلى أنواع الجمال، الجمال الحمراء. باللسان الدعوة، قرآن، تسبيح، تنجيل، تهليل، تكبير. أنا أنصحك أن تبتعد حتى عن فضول الكلام. ما هو فضول الكلام؟ الكلام المباح الذي لا يترتب عليه سيئات ولا حسنات. زي إيه؟ يا شايف العمارة دي اتبنت امتى؟ ياه شايف العربية دي جميلة جدا، الجلابية اللي عليك دي شيك قوي. الكلام ده يجيب حسنات؟ يجيب سيئات؟ امال يعمل ايه؟ يضيع الوقت في الهيافة. انت مالك اتبنت امتى؟ انت مالك الملك لونها ايه؟ ما هو المستفاد؟ جارحة وعمر يسري ولا يرجع، استغله. فمن حفظ الإنسان لربه حفظه في جوارحه، فيحفظ اللسان ولا يسخره إلا في طاعة الله. واحد بيدعو إلى الله والثاني بيغني، عمل ليل نهار يغني. ها؟ أيهما حفظ لسانه؟ من استخدمه في الطاعة؟ طب والمغني ده استخدمه في الشيطان، للشيطان. ولذلك بيموت والعداد بيعد، والداعية بيموت وعداد الحسنات بيعد. من علمتك معلوم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. مات أنت تعمل به، علمتها لواحد تاني، لواحد ثالث، لمليون واحد. الدال على الخير كفاعل. مش إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ومن علم ينتفع به. طب والثاني؟ سنكتب ما قدموه وآثارهم. الأثر هو مثل فيلم، غنى أغنية واتدفن، كل شوية الأغنية تتعرض، والبت وشعرها وطولها وقفاها وعرضها يفتي للشباب. عدد السيئات بيعد. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فنقول احفظ الله في لسانك بأن تستخدمه في طاعة الله. حسان بن ثابت استخدم لسانه في الذب عن الإسلام، في الدفاع عن الإسلام. كان شاعر، كان بيقول بلسانه شعر يحمي به الإسلام من كلام حسان. وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. بيهجو الكفار، قولهم احنا في غزوة بدر كان القائد لنا من البشر رسول الله محمد، وقائد الملائكة أمين السماء جبريل. شفت استخدمه في ايه؟ مش ألف قصيدة لها سلم للمكتوب ولا هرد هبت مغلوب، أو الموت غلبك يا حبيبي يا ابني ارضى بما قسمه الله لك، لا، لها سلم للمكتوب. ده غصب عن أبوك هتسلم. رفعت الأقلام وجفت الصحف، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أغرقت أمامي طريقا فمشيت. كيف جئته؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. شوف تستخدم اللسان في إيه؟ في كلام باطل، مش عارف جاي منين ورايح فين، وأتوبيس كام ينزل فين، مش عارف، تايف. التاني أعطني الناي وغني، فالغنى سر الوجود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. يخرب عقلك يا ابني، ويبقى ايه؟ وجه مين؟ وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا لا لا لا، وأنين الناي يبقى. طب وربنا خلقنا ليه؟ الغنى سر الوجود، خلقنا عشان نغني، وعشان كده عملوا لهم برنامج العالم يغني. وفي مصر اللي بيغنوا في اعتقادي اكتر من السميعة، كتير قوي. واي واحدة ساقطة عايزة تاخد شهرة وفلوس تأتي الى هوليود الشرق، الى مصر. فتاة عندنا التونسية واللبنانية والجزائرية والخليجية، ايه ده؟ بلدنا صارت صندوق زبالة لنفايات العالم. فدول استخدموا اللسان فيما حرمه الله وما حفظوه. عبد الله بن رواحة شاعر الرسول استخدم اللسان في طاعة الله، فمن شعره: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. بيقول لهم محمد بن عبد الله رسول الله لو ما كانش جت معجزات تثبت انه نبي، يا اخي ده النظرة في وشه كده تقول لك هو نبي. اخلاقه الصادق الامين، ما كذب قط، ما خان قط، ما شرب الخمر قط، ما غبر جبينه الا لله، ما حنى عوده الا لله. هو انت محتاج معجزة؟ لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر، وفي المقابل شعراء استخدموا اللسان في معصية الله فذهب بهم شعرهم إلى النار. الشاعر القروي اللبناني بيقول إيه ده؟ نزل في دمشق فحملوه على الأكتاف وصفقوا له، فقال: هبوا لي دينا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، أيا مرحبا كفرا يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. والمهم العرب يتوحدوا، إن شاء الله يتوحدوا على الكفر، ويا مرحبتين بجهنم بعد كده. اللهم أعطه ما يرجوه، اللهم آمين. أيا مرحبا بكفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. عارف مات فين؟ أهلكه الله في الحمام، مات في الخلاء، وما شعر به أحد حتى فاحت الرائحة المنتنة من شقته، فأقبل الناس عليها فوجدوه جيفا منتنة في موطن قضاء الحاجة. ياه، ما حفظت ربنا؟ فلم يحفظه الله، احفظ الله يحفظك. أحدهم غير مسلم، هذا حدث، رجل بيقول له مدين لهذا الرجل، فبيقول له: فين الكمبيالة؟ قال له: يعني بعد إذنك وربنا يسهل، بس اديني أسبوعين. قال له: أنت كل شهر تقول له ربنا يسهل؟ كل شهر تقول له أسبوعين؟ طب هدي بس أخلاقك يا أخي، ربنا يسهل. قال له: عنه ما سهل يا أخي. هذا الرجل بعد ليلة من هذه الكلمة أعرفه، ابتلاه الله بالجرب ولم يجد شفاء. ده مش كلام في الهوى، ربنا على ما أقول شهيد. جربان لم يحفظ الله من الألف إلى الياء، ولم يحفظ الله في هذا السياق في لسانه، فما حفظه الله. رجل آخر صاحب صوت جهوري جدا، يجعر ويجعجع، وكلما تنازع مع أحد أسهل شيء عليه أن يسب الدين. كل ما حد يروح سبب الدين. الراجل ده يدخن السجائر، ابتلاه الله بسرطان الحنجرة، نزعت الحنجرة. والناس اللي بالهيئة دي كتروا قوي النهاردة، كده واحد ماشي وفي ثقب مش كده في الحنجرة، ويكلمك ببحة، صوت مبحوح، مفيش صوت، ده من أثر سرطان الحنجرة. نسأل ربنا أن يعافي كل المسلمين. الآن بعد أن تاب إلى الله يكتب لأصحابه: أتمنى أن لو يرجع لي صوتي لدقيقة واحدة. ليه؟ قال: لي أصرخ بكل قوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب ما أنت لم تحفظ الله أولا. لكن يتوب الله على من تاب، نسأل ربنا أن يتوب عليه وعلينا. إن كنت في نعمة فرعه، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. من حفظ العبد لربه حفظه في العافية، أعطاك العافية وديتها فين؟ أهلكتها في البرشام وفي البنج وفي السجائر، في ماشي تايه كده، ضيعتها ليه؟ ده انت لن تزول قدمك الى جنة او الى نار الا بعد ما تتسئل اربع اسئلة. سؤال منهم عن الصحة، شبابه فيما ابلاه، وعمره فيما أفناه، شبابك العافية استخدمتها في إيه؟ هل نشأت في طاعة الله ولا ضيعت الشباب والقوة والفتوة والعنفوان في غير ما أمر به الله؟ أسماء بنت أبي بكر عاشت أسماء 100 سنة ولم تسقط لها سنة. أسماء 100 سنة سننها ما شاء الله كالدر تبرق. إزاي؟ قالت ألم يقل النبي احفظ الله يحفظك؟ ما هذا الواحد يعني عدى 30 واسنانه كلها عايزة عمرة، احنا مضيعين. أبو الطيب الطبري، احفظ الأسماء دي، أبو الطيب الطبري. أبو الطيب الطبري جاوز 100 وهو متمتع بعقله وبعافيته كأنه في 20. ركب في سفينة ثم عندما اقتربت من الشاطئ، بينه وبين الشاطئ يجي 2 كيلو، وسبا من السفينة في الماء الضحل وسبا شديدة، وأخذ يسبح حتى وصل إلى الشاطئ فوق 100 سنة. فعتب عليه الناس بعدها فقال هذه جوارح حفظناها لله من المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، واحفظ الله يحفظ، والجزاء من جنس العمل. تلاقي ابن باز سنه فوق 80 سنة والاخر ايام حياته بيعلم، مش كده؟ حاضر الذهن. تلاقي واحد مننا 60 سنة بدا يخطره وبدا ينسى وبيتلخبط في اسماء عياله. احفظ الله. الالباني فوق 80 سنة وذهنه حاضر، مش كده؟ معظم مشايخنا كده، حفظوا الله في الصغر فحفظ عليهم العافية في الكبر. من حفظ الله لك أن يحفظ عليك ولدك عمر بن عبد العزيز، وهو يموت دخل كل أبنائه عليه، كان مخلف 15 عيل، والعجيب أنه مات وهو عنده 33 سنة. ما كانش يتجوز واحدة بس، وكان عنده إماء صلى على رسول الله. هو عبد الملك بن عمر من فاطمة بنت عبد الملك؟ لا، ده من أنا. فقعد وما كانش بينظر حوله عمر بن عبد العزيز، عياله دخلوا عليه وهو يجود بنفسه، قال أعلم أني أقفرت أفواهكم وأجعت بطونكم وعريت أجسادكم، ولكن أبنائي بين صنفين، تقاه فسوف يغنيهم الله من فضله، أو بغاه لا أترك لهم مال المسلمين ليستعينوا به على ظلم المسلمين. مات ولم يترك لهم درهم ولا دينار. أحد من حضر مشهد احتضار عمر قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت أبناؤه كل ولد قد جهز جيشا من نفقته الخاصة يغزو مع جيوش المسلمين في سبيل الله. الفلوس وصلت منين؟ ومن يتق الله يجعل له مخرج. وصلت منين؟ من حفظ الله لعمر، وكان أبوهما صالح. نفس اللي حصل في سورة الكهف، 2 يتامى ربنا يسخر لهم رسول مكلم من أولي العزم ونبي الخضر. ها؟ ايه؟ وانا قلت رسول مكلم ده مفهوم من سيدنا موسى. هو كلم الله موسى؟ هو الخضر كلم ربنا؟ سيدنا موسى المكلم من أولي العزم. الخضر ما كان مكلم ولا من أولي العزم. موسى والخضر عليهما وعلى نبينا السلام يهدوا جدار ويبنوا من جديد ويستخرجوا كنز من تحته بلا أجرة عشان عيلين يتام. ليه؟ أصلبوهم حفظ الله، فحفظه الله في ولده وكان أبوهما صالحا. الخليفة العباسي الملقب بالقاهر، أسماء غريبة، الملقبين بالقاهر. القاهر ده كان خليفة حرامي سرق أموال المسلمين كلها هو وعيال. الخليفة القاهر العباسي خلعه الناس من مكانه وشملوا له عيناه واستخرجوا صناديق ملآنة بالذهب مما نهبه من أموال المسلمين. رؤية هو يطوف في المسجد الجامع الكبير في بغداد أعمى، يمد يده ويقول من مال الله يا عباد الله. شحت اللي عايز يحفظ عياله مش بالفلوس، مش بشهادة التأمين، مش بسبت لهم كام، لا والله. كم من رجل ترك لأبنائه أملاك، اي والله، وأموال ضيعوها وصاروا يتسولون. وكم من رجل ترك أبناءه على الكفاف فأغناهم ربنا من فضله. مش ده واقع؟ عايز احفظ عيالي ازاي؟ تاخد وثيقة التأمين من القرآن، من سورة النساء الآية 9 إن لم تخن الذاكرة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا، يعني يحفظوا ربنا، يحفظوه في أمره، يقفون عند حدوده، لا يقعون في محارمه، يحفظونه في جوارحهم. من حفظ الله لك أن يحفظك في ولدك. كذلك سعيد بن المسيب يقول سعيد لولده يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك. قل له يا ابني أنا بجتهد في النوافل، من ضمن نياتي في صلاة النافلة عشانك يا ابني. قال له ازاي؟ قال له إني لأجتهد في صلاتي رجاء أن يحفظك الله بها. وقرأ وكان أبوهما صالح. صلاحك هتجد ثمرته في ابنك إن شاء الله. يعقوب ويوسف لما حفظ يعقوب ربه في طاعته حفظه الله في يوسف، وهو عياله هم خارجين قال لهم ايه؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كذلك من حفظ الله حفظه لعبده في ماله. شيبان الراعي، راعي اسمه شيبان، والكلام في حلية الأولياء. شيبان الراعي خرج بغنمه إلى البرية، وكانت الجمعة إذا دخلت عليه، اسمع العجب، يخط خطا أمام الغنم ويذهب إلى الجمعة ويرجع فيجد الغنم مكانها لم تخطو خطوة بعد الخط. يا سلام، اي والله عجيبة. طيب في عهد عمر بن عبد العزيز كانت الذئاب تسير بين الغنم ولا تنقض عليه، صح؟ الرعاة يعجبون، الذئب يمشي بين الغنم كالكلب وديع، يعني لا يؤذيها، ما الذي حدث؟ فسألوا العلماء فقالوا أصلح الأمير ما بينه وبين الله، فأصلح الله العداوة التي بين الذئب والغنم. من حفظ الله لك أن يحفظك في مالك. مقترض بني إسرائيل، وحديثه صحيح في البخاري، هذا الرجل الذي ذهب ليقترض 1000 دينار قال له المقرض ائتني بشاهد، قال كفى بالله شهيد، قال ائتني بضامن أو وكيل، قال كفى بالله وكيلا، قال على بركة الله، أعطاه 1000 دينار واتفق بعد حول في يوم كذا أن يؤدى الدين. اسمع الأعاجيب، الرجل أخذ 1000 دينار عمل بها نماها بارك الله له ربح، في الموعد المحدد والوقت المؤقت ذهب ليقضي الدين بين صاحب المال والمقترض بحث، لازم المقترض يركب قارب ليجوز البحث ويؤدي الدين. في هذا اليوم الذي خرج فيه رأى أن الموجة عالي جدا، لا قارب لا سفينة، المراكبية عاملين إضراب، ما فيش شغل النهاردة، مخاطرة. طب يعمل ايه؟ جاء بلوح من خشب ونقره، ثم وضع 1000 دينار في كيس ووضعه في بطن لوح الخشب، وجاء بآخر وصمره من عليه، ثم أمسك ده أغلى لوح خشب في الدنيا، لوح خشب بـ1000 جنيه، وقال اللهم إنك كنت الوكيل وأنت الشاهد وقد رأيت ما حدث، اللهم أدي عني بسم الله، وألقى باللوح في الماء. ده تسميه ايه؟ تسميه يقين عالي جدا في الله عز وجل، يقين. النهاردة لو واحد عملها يودوه السرايا الصخرة، انت مجنون يا ابني، انت مجنون، ده يقين عالي قوي. رمى 1000 دينار، صاحب الدين على الشاطئ الاخر يجلس، المطر شديد، الموج عالي، حل الظلام، قال لا امل، طب هرجع فاضل العيال، قال له اتي بخشب نستدفئ عليه، لقى لوح خشب الموج دفعه الى الساحل، البركه، اخذه وذهب به الى البيت، امسك القدوم، نقر اللوح الخشب اذ به يرى فيه 1000 دينار. سبحان الله سبحان الله. الموج هدأ، المدين قال لا، لعل النقود لا تصل اليه بذنوبي، وقد يعاقب الانسان بذنبه، يبقى هو ذنبه ايه؟ لازم السداد. 1000 دينار تانيين، ركب وعد وصله ودخل، قال له جئت لكي اؤدي الدين، قال الم تبعث لنا بشيء؟ قال الموج كما رايت مرتفع، كيف ابعث لك؟ ما سالوش، الـ1000 جنيه وصلوا لك يا راجل؟ طب احلف بالله شكلك كذاب. طب قول والختمه الشريفه، ايه الختمه الشريفه دي؟ مش عارف، ده امر بينه وبين ربنا. قال انا الموج انا عالي، انا ركبت ورحت، ولا ركبت ولا رحت. قال له أهذا الكيس كيسك؟ شاب قال نعم، قال ارجع فقد أدى الله عنك أمانتك. ده تسميه ايه؟ حفظ للعبد في ماله، لأن العبد ده أمين، حفظ الله في أموال الناس فحفظه الله في ايه؟ في ماله. والجزاء من جنس العمل كذلك في هذا الباب. في معركة القادسية عندما ركبوا الماء، أحد العساكر في جيش سيدنا سعد كوباية الخشب وقعت، قال كوبي، قال صاحبه دعه سيأتي به الله. بعد المعركة لقوا واحد رفع كوب خشب على سن رمحه ويطوف في الجيش: قوب من هذا، قوب من هذا. فقال الصاحب لصاحبه: ألم أقل لك يأتي به الله؟ هي القضية واحدة، احفظ الله يحفظ. كذلك من حفظ الله عز وجل لك أن يحفظك من الهلاك على أيدي الظالمين. سيدنا إبراهيم لما حفظ الله، حفظه الله من النمرود، أضرم له النيران، جرده من ثيابه، وضعه في المنجنيق، دبت الملائك وجاءت: ألك حاجة؟ قال: أحتاج إليكم وأنسى الذي بعثكم، حسبي الله ونعم الوكيل. فحفظه الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أحمد بن طولوع وأبو الحسن الزاهد، والكلام في البداية والنهاية الجزء 11. أحمد بن طولوع حاكم مصر، قتل 18,000 صبرا. صبرا يعني ايه؟ جوعا. ألقى بهم في السجن، منع الطعام والشراب، 18,000. وله حسناته وعليه بلايا، وهو في دار الحق. ذهب إليه أبو الحسن الزاهد فنصحه لله ووعظه وأمره ونهاه، فأمر بسجنه. ثم أدخل عليه بعد فترة كلب شديد جوعه. أبو الحسن في الصلاة، الكلب العقور المسعور أدخل عليه. بعد ساعة نظر الحارس من الكوة، لا أمر مدهش، وجد أن الكلب يجلس بجوار أبي الحسن كأنه الهر الوديع. كلب رجليه قد خف الجمل، مسرور جعان. أعوذ بالله، أعوذ بالله. إيه الموضوع؟ علم ابن طولون فقال: أرسلوه يا هذا. ألم تخف من الكلب عندما أدخل عليك؟ قال: خفت من أمر واحد. قال: ما هو؟ قال: تفكرت لو لعق ثوبي بلسانه وأنا في الصلاة، أطفت للصلاة؟ صليت على رسول الله؟ ده احنا بنخاف من القطط، بنخاف من الفئران، ومنا من يخاف من الصراصير. ما انا قلت لك زمان كنا ملوكا، كنا اسودا، ملوك الارض ترهبنا، واليوم اصبح فقر الدار نخشاه. كلب مسرور قال: انا فكرت بس لو لحسني لحس الثوب، الثوب الصلاه باطله ولا لا؟ ده حفظ. من الذي حفظه؟ الله، لانه حفظ الله وادى دوره كعالم. ابن تيميه وقازان، قازان ملك التتار، التتار انطلق بجيوش وجحافل الى الشام، فلما سمع امراء المماليك بقدوم التتار فروا وتركوا الرعيه. قالوا: التتار قادمون، هنعمل ايه؟ يلا يا عم اللي يلحق ينهب حاجه ينهبها ويقلع. الرعيه الشام هتضيع. ماذا حدث؟ ابن تيميه في دمشق صار يخطب في الناس ويحرض الناس للدفاع عن دينهم وعن بلدهم ولقتال الكفار التتار، والف من الناس جيشا. قال ملك التتار العظيم قازان: يريد ان يتحدث معك، فاتي اليه. شفت بقى هيعمل محادثة مع مين؟ ملك التتار. التتار دول ما بيرحموش. ابن تيمية عالم يا اخي، هنعمله درس ان شاء الله. صلى على رسول الله. خرج ابن تيمية ومعاه مين بقى؟ تلمذة ابن كثير. يا سلام الذهبي. شوف شوف العظمة. التلامذة دول ابن كثير تلميذه ابن القيم الذهبي. طول التلامذة خرج بهم وبمن شابههم وذهب إلى قازان. لقى معظم الأمراء اللي هربوا من الدفاع عن الشام يجلسون مع قازان ويأكلون ويسكرون. أها ده شايفين بلكوا ورايحين تتفقوا مع أعداء ربنا. وضعت المائدة. قال قازان لترجمانه مره أن يقعد ويأكل معنا. قال ملكنا العظيم نضيفك، اقعد وكل. قال لا. قال لما؟ قال طعام نهبتموه من مال المسلمين وأوقدتم عليه بشجر محرم نهبتموه من شجر المسلمين، أيحل لي أن أأكله؟ سرين أكل مال حرام. ابن تيمية الورع قال طيب أنا مسلم قازان، وما جئت لكم إلا لأخلصكم يا مسلمون من ظلم المماليك الجفاة الظلمة. قال والله أنا جاي أحرركم من ظلم المماليك. تتري تتري جاي أحرر بلد إسلامي من طغاته عشان يبقى الشعب كده متساوي كله وفي حرية. مبادئ غريبة. أقول قال ابن تيمية لترجمانه قل له تزعم أنك مسلم وأبوك كان كافر وجدك كافر وهما أفضل منك. تزعم أنك مسلم وابن تيمية يحدثه ويدفع بأصابعه في صدره. أنت متخيل المشهد؟ شايف قوة العالم ده؟ شايف قد ايه بيع نفسه لربنا؟ بيكلم ملك التتار عمال يزخده في صدره. انت مسلم يا بني ادم؟ ابوك كان كافر واحسن منك، وجدك كان كافر واحسن منك. عاهد وما غدر، وانت عاهدت وغدرت وقلت وكذبت مع تقاضي وامام مسلم وتقول انك مسلم، فكيف تستحل اعراض المسلمين وتنهب أموال المسلمين؟ ملك التتار ذهل، ما شافش النموذج ده، مدهوش. قال يا إمام ادعو الله لي. فوضع ابن تيمية يده على قلبه، قلب الملك التتري قازان، وقال اللهم إنك إن كنت تعلم أنه قد خرج لنصرة هذا الدين اللهم أيده وانصره، وإن خرج ليذل الموحدين وليضيع هذا الدين اللهم زلزل ومزق ودمر. وقازان يقول آمين آمين آمين. هو ده العالم، هو ده العالم. صلى على رسول الله. الجميل قوي ما قاله ابن كثير عن هذه الواقعة في البداية والنهاية. يقول فلما انصرف ابن تيمية ملك التتار قال له ارجع، ورجع بجيوشه وترك الأسرى كرامة لهذا العالم. هو رجع ابن تيمية قال لأصحابه هلموا معي. قال بعضهم لن نرجع معك في طريق واحد، الرجل سيبعث من خلفك من يقتلك. هو قال لك امشي وسابك بس هيبعث وراك جيش يقطعك. لا يا عم انت بايع نفسك، احنا ورانا عيال، انت من طريق واحنا من طريق. يقول ابن كثير فخرج ابن تيمية فما من جندي في جيش التتار كبير ضابط في جيش التتار علم أنه هو الإمام إلا وصار في ركابه يحميه ويطلب منه الدعاء، فما وصل إلى دمشق إلا وهو بين 300 فارس من كبار فرسان التتار يحمونه. ومن ترك ابن تيمية وخرج في طريق آخر خرج عليهم اللصوص فشلحوهم. ابن كثير بيقول كده، فما وصلوا إلى الشام إلا وهم عراء، وصلوا بلابيص. طب ما تخرجوا معاه، احفظ الله يحفظ. قال لا يا عم، لا اوصل عريان، وصل بلبوس. يبقى هذا ابن تيمية من حفظ الله عز وجل لك ان يحفظك من الظالمين ومن الطغاة. كذلك نموذج اخر في هذا الباب، حسن العدوي. حسن العدوي، حسن العدوي عالم من علماء الأزهر، والأزهر كم أخرج للأمة من قمم، وكل مكان فيه وله عليه. لكن الحقيقة العالم الأزهري المخلص لو أخلص يصبح زي جلد الذهب. على أي حال، الحسن العدوي عالم أزهر، إسماعيل الخداوي، إسماعيل أعد ترتيبات لأن السلطان العثماني عبد العزيز سيزور مصر، وطلب السلطان عبد العزيز عندما يأتي إلى مصر أن يلتقي بعلماء الأزهر. برضو كانوا ناس محترمة، جاي عشان أقابل علماء الأزهر، أقعد مع العلماء لا مع الرقاصين ولا الطبالين، مع العلماء. قعد القصر، قصر إسماعيل، يدرب مشايخ الأزهر قبل زيارة السلطان عبد العزيز بشهر على بروتوكولات مقابلة السلطان. وكان من ضمن الأوامر إنك عندما تدخل على السلطان لابد أن تنحني، توطي له كده أفندينا، تعمل له كده، يبقى هو لسعك على أفاك على طول. شهر بيعلموهم. فلما جاء السلطان عبد العزيز إسماعيل يقف، رئيس الوزراء شريف باشا يقف، دخل المشايخ علماء الأزهر كلهم رفع، كلهم إلا العالم المحترم، احفظ اسمه، حسن العدوي. دخل كما ينبغي للرجل أن يدخل، وخرج كما ينبغي للرجل أن يخرج. دخل هامته في السماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إسماعيل يرمقه، شريف باشا هياكله، ولا هو هنا رأسه فوق. ودخل السلام عليك يا أمير المؤمنين، ما هو ده السلطان العثماني، وصافحه ثم أمره ونهى ووعظه وغلظ له وأمره بالتقوى وبالعدل، ثم صافحه وسلم وانصرف. فأسكت في يد إسماعيل الضعنة، الراجل ده ودانا توكر ضعنة. قال عبد العزيز السلطان العثماني لإسماعيل ليس عندكم في مصر عالم إلا هذا الرجل. شفت الحفظ، احفظ الله يحفظك. إسماعيل برضو الخديوي، انت عارف في عهد الخديوي إسماعيل جيش مصر فتوحاته كثرت وانتصاراته كثرت. إسماعيل كان بيحكم مصر والسودان، والحد فؤاد مش الملك فؤاد كان بيحكم مصر والسودان، وكان السلطان ملبسينه سلطانية. لا، جيش مصر كمان وصل للحبشة فعهد إسماعيل. لكن في الحبشة حدثت انتكاسات، كل ما يبعث جيش ينهزم. فخرج مهموما وقال لرئيس وزرائه شريف باشا، قال له ما الحد؟ فشريك باشا راجل طيب قال له الحد ان نذهب بعد صلاة الجمعة في الازهر ونجلس مع كبار علماء الازهر ويقرؤون علينا صحيح البخاري وندعو على هذه النية لعل الله ان ينصرنا. نية صالحة، بس النصر مش بكده، مش بالدعاء بس. ايه اللي حصل؟ راحوا قرأوا صحيح البخاري وقعد الخير اسماعيل يسمع، بعد اسبوع النتيجة الجيش انهزم. قالوا نقرأ تاني جرعة تاني، قروا تاني الجيش اتوكس في عهد الخديوي اسماعيل. الله، ثالث مرة قال للعلماء في صحن الازهر قولوا لي تقرؤون البخاري وننهزم. اما ان الذي تقرؤون ليس بصحيح البخاري او انكم لستم بعلماء تقاء. كل مشايخ الازهر عملوا كده، حد يقدر يقول يكح كده؟ واحد خرج له من اخر الصف قال هو صحيح البخاري، قال ولماذا تقرؤونه وننهزم؟ قال الذنب ذنبك يا اسماعيل. حاد، فاسكت في يده وقام غاضبا وجرى من خلفه بالطبع شريف باشا. كل العمم اللي عملت كده مش اسكتوا بقى، اخذوا يوبخون في هذا الرجل الطيب. يا مغفل تضيع نفسك، انت مالك؟ قال له ما تسمع مش ليك واتنين شويه خمس دقائق. وجاء شريف، اين الذي اعترض على كلام افندينا؟ فين؟ فقال انا. قال يريدك. فانقلب توبيخهم له الى وداع، الى اللقاء في دار الاخره ان شاء الله. يلا يا حبيبي. وصل اسماعيل عاقل، خديوي اسماعيل له بلايا وله حسنات، ولا يخلو احد من سيئات وحسنات الا الانبياء. قال له انت تقول انني انا السبب في الهزيمه، لما بيسمع الاول بيسمع ليه يا ابني؟ قال له اولم تفتح المحاكم المختلطه في مصر؟ ما هو اللي اخترعها اسماعيل، هو اللي خربها. قال له بل. قال له والخمارات؟ قال له صح، خمارات. قال له خمارات وربا ومحاكم مختلطه وترجو من الله ان ينصرك؟ قال الاجانب غلبونا. قال فما ذنب البخاري اذن؟ الذنب ذنبك يا اسماعيل. قال رسول الله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. اسماعيل عمل في ايه؟ اطلق سراح، ما كلموش كلمه. الراجل ده لما حفظ الله حفظه الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. في هذا الباب ايضا يحفظك الله عز وجل حتى من الحيوان. روى الحاكم والحديث صحيح على شرط مسلم عن ابن المنكدر ان سفينة مولى رسول الله اخطأ الجيش بارض الروم، فانطلق هاربا فانطلق يلتمس طريق الجيش، فإذا هو بأسد، سفينة خادم النبي صحابي، أخطر الطريق ماشي، نام في الطريق، قام على صوت أسد. الأسد له زئير بيرج المكان، أسد. فقام وقال للأسد يا أبا الحارث ألا تعرفني؟ أنا سفينة مولى رسول الله. هل بيكلم الاسد؟ لا، مش متخيل. الحديث بقول لك صحيح على شرط مسلم رواه الحاكم. انا سفينه يا ابو السباع، انا سفينه مولى رسول الله، كان من امري كيت وكيت، فهدى الاسد واقبل وله بصبصه. يعني بصبصه يحرك ذيله، البصبصه الحركه، عشان كده الراجل يقعد يلعب حواجه يقول لك ده بيبصبص، البصبصه الحركه، حركه الذيل عند الحيوان. فاقبل الاسد وله بصبصه، يبقى هادي ولا منفعل؟ القط لما يكون منفعل تلاقي ديله ايه؟ منتصب كانه رايح مبسوط يلعب ديله كده. فاقبل الاسد وله بصبصه حتى قام الى جنبه، وكلما سمع صوتا اهوى اليه كانه يحميه، ثم اقبل يمشي الى جنبه حتى بلغ الجيش، ثم همهم الاسد كانه يودعه، قوله الطريقه اهو امشي من هنا يلا مع السلامه يا مولى رسول الله. عجب. ابن عمر قطع اسد على الناس طريقهم، فاقبل ابن عمر وامسك الاسد من شحمه اذنه ونحاه عن الطريق. ايش قطه يعني كلب يلا اسد. فمن حفظ الله عز وجل لك ان يحفظك من الحيوان. هم لما حفظوا الله، حفظ الله لهم اغنامهم من الذئاب، وحفظهم من السباع، والذين كفروا وفسقوا سلط الله عليهم حتى الحشرات، بعوضة على النمرود، جراد وقمل على فرعون، مش كده؟ واحنا النهارده الناس بتشتكي من كثرة الصراصير والفئران مش كده؟ البيت نظيف جدا في مصر الجديدة، قمة وتلاقي دي آفة، ده ابتلاء، ده من ذنوبنا. نعم، صلى الله على رسول الله. كذلك أخيرا من حفظ الله عز وجل لك حفظك من الأعداء. التقى خالد بن الوليد بالروم، وظن الروم أنهم سيهزمون خالد، جيش في اليرموك قوامه 250,000، وجيش خالد قوامه 32,000، ثم انتصر خالد عليهم. وكل معارك المسلمين انتصروا فيها بلا عدد ولا عدد، من الذي حفظهم ونصرهم؟ إنه الله الذي يجازي على جنس العمل. احفظ الله يحفظك. إلى هذا الحد نقف وبه ننتهي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.